امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبير في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي 10 كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك. وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد، لأن هذا خلوة والخلوة محرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا في خطر عظيم، وربما خانها السائق وربما فعل منكرا. فالمقصود أنه لا يجوز ولو كان السائق من خير الناس ومن أصلح الناس، فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها، بل لا بد يكون معها ثالث، إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو أحد إحدى جاراتها أو أحد جيرانها، لا بد يكون معهم ثالث، لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما. إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يقول لا يخلو أن رجل فإن الشيطان ثالثهما، يعني يزين لهما الفاحشة. فالواجب الحذر وأن لا تخرج أبدا إلا معها ثالث أو ثالث ورابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا، لا لمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك. كل هذا منكر وفي خطر عظيم. نسأل الله للجميع الهداية والسلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.